الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وتفسيرنا في هذه الحلقة للآيات 32، 33، 34، 35، 35 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما تتضمن أمانين لهذه الأمة من العذاب. الأمان الأول قد ذهب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوده بينهم. الله جل وعلا لم يكن الله ليعذب هذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بينهم، أما وقد مات عليه الصلاة والسلام، فلم يبق إلا الأمان الثاني وهو الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهذا من فوائد الاستغفار أنه يدفع العذاب ويمنع وقوعه. فهلما أيها الإخوة أيتها الأخوات نحرص على الاستغفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار، أو بعض الروايات: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والكلام حول الاستغفار وفوائده كثيرة وعظيمة. قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم، الضمير هنا في قوله ليعذبهم في مرجعه قولان، إلى أي شيء يرجع قولان؟ القول الأول أن المراد أهل مكة، أن المراد أهل مكة، وفي معنى الكلام هنا على هذا القول، أو على أن الضمير يرجع إلى أهل مكة، فيه قولان. أن المعنى الأول أي وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم. قال ابن عباس: لم تعذب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه. القول الثاني أي وما كان الله ليعذبهم وأنت حي، يعني لا يشترط أن يكون مقيما بين أظهرهم بل وهو حي. إذن هذان قولان على أن مرجع الضمير إلى أهل مكة. المعنى الأول أي وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم، والقول الثاني أي وما كان الله ليعذبهم وأنت حي، سواء أقام بين أظهرهم أم لم يقم. القول الثاني أن الضمير يرجع إلى المؤمنين، أي وما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي. إذن هذا القول الثاني، أن الله جل وعلا أن الضمير في قول الله وما كان الله ليعذبهم أنه يرجع إلى المؤمنين، وهذا كما قلت هذا أمان من الله عز وجل، وقد ذهب بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولكن بقي الأمان الآخر وهو قول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اختلف في معنى هذه الجملة من الآية على خمسة أقوال، على خمسة أقوال. القول الأول أي وما كان الله معذب المشركين، وفيهم من قد سبق له أن يؤمن، يعني الله لا يمكن أن يعذب المشركين وفيهم في علم الله أنه من سيؤمن. القول الثاني أي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله، فإنهم كانوا يلبون ويقولون غفرانك، وهذا قول ضعيف الحقيقة، بل قول مردود، لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. هذا القول ضعيف، لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. القول الثالث أي وما كان الله معذبهم أي المشركين وهم أي المؤمنين يستغفرون، لأن المؤمنين كانوا بين أظهرهم والله المستعان. إذن أن الله جل وعلا لم يكن يعذب المشركين والمؤمنين بين أظهرهم. القول الرابع أي وما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر الله، وفي أصلابهم من يستغفر الله. القول الخامس أن المعنى لو استغفروا لما عذبهم الله ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب. إذن هذه خمسة أقوال في معنى قول الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله معذب المشركين وفيهم من سبق له أن يؤمن. القول الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله، ولكن قلت إن هذا قول ضعيف لأن استغفار المشرك لا يقبل، لا أثر له في القبول. القول الثالث أن الله ما كان معذبهم وهناك من المؤمنين من يعيش بينهم. القول الرابع ما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر الله. القول الخامس أن المعنى لو استغفروا الله لما عذبهم الله ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب. هذا أيها الإخوة أيها الأخوات إذا قلنا إن هذه الآية في الكفار، لكن إذا قلنا أنها في المؤمنين فهذا واضح، ولا الحمد على قول ابن عباس إن الله جعل لهذه الأمة أمانين، أمان ذهب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمان الآخر باقي، فهذا على القول بأن المراد في هذه الآية المؤمنين. القول واضح أن المؤمنين يكثرون الاستغفار ويلزمونه فيدفع الله عنهم العذاب. هذا الاستغفار اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الاستغفار المعروف قاله ابن عباس، وهذا هو القول الراجح أن الاستغفار هو القول يعني هو الاستغفار المعروف، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أنه بمعنى الصلاة، المقصود بالاستغفار هنا الصلاة. والقول الثالث أنه بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام هذه إذا قلنا أنه يعني أن المراد بالآية الكفار، لكن الحقيقة أن هذه ثلاثة أقوال والراجح فيها أنه الاستغفار المعروف، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. ذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته فرغ من صلاته قال أستغفر الله، قال أحد الرواة لمن قبله كيف استغفر الله، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وجاء في بعض في الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر حياته يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا من صيغ الاستغفار، إما أن يقول أستغفر الله أو يضيف عليها أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يقولون يعني أو يزعم الكفار كفار قريش أنهم لا يعذبون وأنهم أهل البيت وأن عندهم السدانة وأنهم كما قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يعني هذه الأعمال إذا كان الإنسان لم يؤمن بالله لا تنفعه عند الله شيء، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع عبد الله بن جدعان أنه كان يكرم الضيف ويعني يقري الناس ويعين على نوائب الحق ويعني ذكرت من أعمال الطيبة، قال أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الأعمال التي يعملها الكفار وهم لم يؤمنوا لا تنفعهم. نعم الله جل وعلا لا يبخسهم حقهم في الدنيا، فقد تنمى تجاراتهم وقد يكسبون شهرة وقد يحبهم الناس، ولكنها في الآخرة لا تنفعهم ولا تغني عنهم من الله شيئا. يقول الله تبارك وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني المقصود يصدون عن المسجد الحرام أولياءه من المؤمنين الذين أرادوا أن يدخلوا المسجد الحرام فمنعوهم، وهذا شيء معروف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة عمرة الحديبية ما استطاع صدهم المشركون والقصة معروفة. إذن وهم يصدون عن المسجد الحرام يعني أي يصدون أولياءه المؤمنين، منعهم كفار قريش من دخول المسجد الحرام. ثم قال تبارك وتعالى وما كانوا أولياءه، وما كانوا أولياء، الضمير هنا في قوله أولياءه ما المقصود به؟ على قولين، قيل أنها ترجع إلى المسجد وهو قول الجمهور، يعني وما كانوا أولياء المسجد، وما كانوا أولياءه أي وما كانوا أولياء المسجد. القول الثاني أنها تعود إلى الله عز وجل، أي وما كانوا أولياء الله سبحانه، إن أولياؤه إلا المتقون، يعني أولياء المسجد وأولياء الله هم المتقون، أما هؤلاء الكفار فحاشا أن يكونوا أولياء المسجد أو أن يكونوا أولياء الله. قوله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون، إن هنا بمعنى ما، أي يعني إن هنا نافية، يعني ما أولياؤه إلا المتقون، هذه صيغة من صيغ الحصر. تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن الحصر والقصر عند البلاغيين له صيغ، ومن صيغه النفي والإثبات، هذا تدل على الحصر، ما وإلا أو إن وإلا، إن أولياؤه إلا المتقون، يعني ما أولياؤه إلا المتقون، فهذه الصيغة من صيغ الحصر، أن أولياء الله عز وجل وأولياء مسجده الحرام هم المتقون الذين تركوا الشرك والمعاصي، اتقوا الشرك والمعاصي، هؤلاء هم المتقون. نعم، وهذا يعني أعظم أساس من أسس التقوى هو يعني تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والمعاصي، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والمعاصي. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، من المقصود هنا بالأكثر؟ ولكن أكثرهم يعني المقصود ولكن أكثرهم أي كفار قريش، أي كفار مكة، ولكن أكثرهم يعني أكثر كفار مكة لا يعلمون، أي لا يعلمون من الأولى ببيت الله، هم لا يعلمون، هم يقولون نحن أولياء الله ونحن أولياء المسجد الحرام، وهذا كلام غير صحيح، لا أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر كفار قريش لا يعلمون. ما الشيء الذي لا يعلمونه؟ من الأولى ببيت الله عز وجل، من الأولى أن يكون وليا لبيت الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنهم هم أولياء الله المتقون الذين حققوا التوحيد وحذروا من الشرك. ثم قال تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الآية تبين حال المشركين، كيف كانت عبادتهم وكيف كانت طاعتهم، والله المستعان. سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون، التصفير الصفير معروف، ويضعون خدودهم بالأرض، فنزلت هذه الآية. نعم، هكذا كانت عبادتهم، عبادتهم كانت بالتصفيق والصفير، وضع الخدود على الأرض، بل كانوا من غير قريش يطوفون عراه، يطوفون عراة. وفيهم نزل قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان الرجل إذا لم يكن يعرف رجل من أهل مكة الحمص أهم أهل مكة يطوفون بثيابهم. طيب رجل يأتي أو امرأة يأتي من غير مكة، إن كان يعرف واحد من أهل مكة يعطيه ثوب من ثيابه طاف به. طيب إذا كان ما يعرف أحد يطوف عاريا، الرجل يطوف عاريا والمرأة عارية، وإنما تضع النسعة على قبولها، وهذا بلا شك من الضلالات ومن الجهل العظيم، ولا أعظم من شركهم بالله تبارك وتعالى. المهم أنهم كانوا يصفرون ويصفقون ويضعون خدودهم في الأرض ويطوفون عراة من غير قريش، وإذا لم يعرف أحد من أهل مكة فنزلت هذه الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. الصلاة هنا قيل الطواف، قيل صلاة كانوا يتعارفون، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى إلا مكاء وتصدية، اختلف في المراد بالمكاء هنا على قولين. القول الأول أنه الصفير، القول الأول أنه الصفير، يقال مكى الطائر يمكو مكاء إذا صفر. إذن المقصود أن المكاء هو الصفير. القول الثاني أنه إدخال أصابعهم، إدخال أصابعهم في أفواههم يخلطون به، وبالتصدية على نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يصفرون ويدخلون أصابعهم في أفواههم، وهذا في نوع من الصفير، يعني الصفير قد يكون بنوع بآلة أو بشيء، وقد يكون بإدخال الأصابع في الفم فيحدثون أصواتا يشوشون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة. إذن هذا هو المقصود، المقصود بالمكاء هو الصفير أو إدخال اليد على القول الثاني في الفم وإحداث أصوات فيها صفير وفيها إزعاج وتخليط على نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة. قوله وتصدية إلا مكاء وتصدية، التصدية اختلف فيها أيضا على قولين. القول الأول أن المراد بها التصفيق، التصفيق ضرب الأيدي على الأيدي، وهذا هو يعني القول الأول أن المراد به التصفيق، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور، هذا القول. القول الثاني أن التصدية صدهم الناس عن البيت الحرام، أنهم كانوا يصدون الناس عن البيت الحرام. فيعني هذه الآية في قوله مكاء وتصدية قد يقال إن المراد بالتصدية هي التصفيق، وهذا قول الجمهور لعله الأرجح والأقرب في تفسير هذه الكلمة، وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد رحمهم الله تعالى. هكذا كانت عبادتهم وهكذا كان فعلهم، تصفير وتصفيق، فأين هذا من العبادة؟ والله المستعان. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المقصود تكفرون أي بتوحيد الله عز وجل، بما كنتم تكفرون أي بما كنتم تكفرون بتوحيد الله تبارك وتعالى، أي بما كنتم تكفرون بتوحيد الله عز وجل. هنا سؤال يطرح بعض المفسرين، وهو كيف سمى المكاء والتصدية الصلاة؟ كيف يعني المكاء سواء قلنا أنه الصفير والتصدية التصفيق هل تعتبر صلاة؟ لماذا سميت صلاة؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أجيب عن هذا بجوابين ذكرهما أبو بكر ابن الأنباري، أجيب عن هذا بجوابين ذكرهما أبو بكر ابن الأنباري. الجواب الأول أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة، أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة، الناس يصلون صح، لكن هؤلاء جعلوا الصفير والتصفيق مكان الصلاة، وهذا مشهور في كلام العرب، تقول زرت عبد الله فجعل جفائي صلتي، يعني أقام الجفاء مقام الصلة. القول الثاني أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له، كما تقول العرب ما لفلان عيب إلا السخاء، يريدون أي من السخاء عيبه فلا عيب له. على كل حال يعني المقصود أنهم كانوا، القول الأول هو الأقرب أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة، والقول الثاني أنه أن من كان المكاء، أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له، أنه من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له. ونعم، كيف تكون الصلاة وتكون العبادة بالصفير وبالتصفيق؟ وهنا الحقيقة في ختام هذه الحلقة أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض الناس هداهم الله اعتادوا على التصفيق والصفير إذا يعني أعجبهم أمر، أو فاز فلان بمركز الأول، أو يعني أنت يعني حاز رتبة أو شيء معين فيصفقون ويصفرون. هذا الحقيقة يعني خلاف السنة وخلاف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يكاد يكون في مشابهة لهؤلاء الكفار، وإن كان هذا في باب العبادة على كل حال. لكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء سبح، قال سبحان الله، أو كبر، قال الله أكبر. لكن الإنسان يعني يصفر أو يصفق، هذا الحقيقة ما ينبغي أن يصدر من المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نلتزم السنة، إما بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني حصل له أمر أو استغرب شيء قال سبحان الله، أو قال الله أكبر، أو نحو ذلك. الأمر الثاني الحقيقة الآيات أو حلقة هذا يعني في حلقتنا هذه تدارسنا حديثا حول الاستغفار، وأن المسلم ينبغي الحقيقة أنه يكثر من الاستغفار، وهي عبادة سهلة يسيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغفر الله في اليوم أو في الجلسة الواحدة 70 مرة، وجاء في حديث الآخر أنه يستغفر الله 100 مرة، يعدون له استغفاره في الجلسة الواحدة 170. مر في بعض الروايات 70 مرة وفي بعض الروايات 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلماذا يتقاعس أحدنا ويتكاسل في لزوم هذه العبادة؟ وهي عبادة سهلة ويسيرة، الأذكار من العبادات السهلة الميسرة ولله الحمد، فلماذا نتكاسل ونتهاون؟ يستطيع أحدنا أن يستغفر الله وهو في بيته، في سيارته، في الطريق، في العمل. الحمد لله هذا مجالها واسع ورحب، والتوفيق بلا شك أنه بيد الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم إن الاستغفار كما هو والله الحمد معلوم لديكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات فوائد عظيمة وكبيرة. ابن القيم رحمه الله ذكر جملة عظيمة من فوائد الاستغفار في كتابه الكلم الطيب، ومنها ما تضمنته هذه الآية أنه أمان من العذاب، أمان من نزول العذاب، أيضا أنه سبب في تفريج الهموم وكشف الضوائق وحلول الأرزاق. فالله جل وعلا يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صعد عمر رضي الله عنه يوما المنبر في صلاة الاستسقاء فما خطب ولا قال شيئا سوى أن قرأ آيات الاستغفار. فقيل له: يا أمير المؤمنين، يعني ما قلت شيء ولا تكلمت، ما مجرد قرأت آيات الاستغفار. فقال: لقد طلبت المطر من الله جل وعلا بمجاديح السماء لا وهي الاستغفار. ففي هذه الآيات الكريمة التي في سورة نوح أن الاستغفار سبب في فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، سبب في نزول الأمطار وحلول الخيرات والبركات. أيضا المطر سبب في رزق، أن الاستغفار سبب في أن يهب الله جل وعلا العبد الذرية الصالحة. وبعض الناس قد يعني يتأخر الإنجاب عندهم، ما يتيسر لهم شيء، فنقول لهم أكثروا من الاستغفار. أيضا البركة في الأرزاق، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، النماء والبركة في الثمار والمحاصيل وفي الأرزاق وفي الأمطار والمياه، كل هذه بركات من الله جل وعلا بفضل منه وإحسان ثم بالاستغفار. فالله الله نكثر من الاستغفار، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.